بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول باب في رفع الحديث من المجلس، قال باب في رفع الحديث من المجلس، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب في رفع الحديث من المجلس، قال أي نقل الحديث إلى الغير، نقل الحديث إلى الغير. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذه النصيحة وهذا الإرشاد إلى الصحابة رضي الله عنهم، قال: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أثر الكلمة في نفس السامع، أثر الكلمة في نفس السامع. فعلى ذلك يذكر لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلمة لها أثر في نفس ذلك السامع، الكلمة لها أثر في نفس السامع. وبالتالي ذكر للصحابة رضي الله عنهم أن سلامة الصدر يقتضي من الإنسان ألا يعني يستمع كثيرا إلى الناس. قال: والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يخرج من الدنيا قلب راض عن أصحابه، يتمنى أن يخرج من الدنيا قلب راض عن أصحابه. قال: وهذا تعليم للأمة أو من مقتضيات البشرية. قال: هذا تعليم للأمة، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يكثر من الاستماع إلى الناس، وبالتالي قلنا حتى لا يضيق ذلك الصدر، حتى لا يضيق الصدر اتجاه بعض الناس. قلنا سلامة الصدر تقتضي عدم الاستماع كثيرا إلى كلام الناس، وإلا هناك كلام، كلام مفيد، يعني كأنه ينقل إلى مثلا المستمع كلام قلنا يفيد، قلنا يفيد من ناحية الدينية، كرجل يقتدى به أو عالم من العلماء، فعند ذلك إن نقل له الكلام لتصحيح مفهوم أو نقل إليه الكلام حتى يعني يدافع عن ذلك الخطأ أو يبرز ذلك الخطأ، قلنا على أساس أنه يقتدى به، وكذلك قد يكون ذلك لمصلحة الدين، ليس نقل الكلام على سبيل الإفساد، ولكن قد يكون نقل ذلك الكلام على سبيل الإصلاح، ولكن طبعا بمعايير، يعني هذا بينضبط بمعايير. فقال: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإن أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة. ثم ذكر باب آخر، وباب في الحذر من الناس. قال: باب في الحذر من الناس. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن أبيه أنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، قال: التمس صاحبه. قال: فجاءني عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه فقال: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبه. قال: قلت: أجل. قال: فأنا لك صاحب. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: قد وجدت صاحبا. قال: فقال: من؟ قلت: عمرو بن أمية الضمري. قال: إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل أخوك البكري فلا تأمنه. قال: فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواب قال: إني أريد حاجة إلى قومي بودان فتلبس لي. فقلت راشدا، فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، فجددت على بعيري حتى خرجت أضيعه، حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهط قال وأغمعته فسبقته فلما رأى أن قد فته انصرف وجاءني فقال كانت لي إلى قوم حاجة قال قلت أجل ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان. كذلك ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين فذكر هذه الترجمة وهو باب في الحذر من الناس أي الحذر عند التعامل. المقصد من الكلام الحذر عند التعامل. فذكر يعني عبد الله ابن عمرو ابن الفغواء الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسم في قريش بمكة بعد الفتح. فقال له التمس صاحبا والأصل ألا يسافر إنسان وحده قلنا يعني مخافة طبعا هنا نقول الهلكة إلا إن اقتضى ذلك الأمر أن يسافر رجل وحده قلنا كأنه يقوم بمهمة وهذه المهمة يعني تقتضي أن ألا يقوم بها إلا واحد حتى لا ينتشر ذلك الخبر. ولكن أصلا لا يقدنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر رجل وحده فلذلك قال التمس صاحبا. قال فجاءني عمرو بن عبيد الضمري رضي الله عنه فقال بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا قال قلت أجل قال فأنا لك صاحب قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قد وجدت صاحبا قال فقال من قلت عمرو بن أمية قال إذا هبطت بلاد قومه فاحذرهم. مش معنى كده أنه بيخون من عمرو بن أمية ولكن ذكر عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المثل قال فإنه قد قال القائل أخوك البكري فلا تأمنه. يبقى فيه طريقة يتلاعب فيه الشيطان يتسلل الشيطان إلى صدره ويوسوس له ويدفعه إلى قتله حتى يحوز ذلك المال. والله يبقى فيه الصبر قال عند ذلك أخوك البكري فلا تأمنه فعلى ذلك قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عن عمرو بن أمية وعدم الطمأنينة عليه إلى أنه كان في أول الإسلام ثم صار على ذلك من خيار الصحابة. ولكن ده مثلا يعني معنى الكلام أنك أنت تبقى على حذر في التعامل قال أخوك البكري فلا تأمنه معنى الكلام لأن قد يتسلل الشيطان إلى نفسه كانت ضعيفة فقد يقوم بسرقة ذلك المال أو الهجوم على ذلك الذي يحمل المال فيقتله ثم يحوز المال. فعلى ذلك يبقى الحذر في مسألة التعامل. قال فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواب فقال إني أريد حاجة إلى قومي بودان فتلبس لي يعني أنقذ وحتى أقضي هذه الحاجة ثم آتي. قلت راشدا قال فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى وذهب عمرو بن أمية رضي الله عنه إلى قومه إذا تذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوك البكري فلا تأمنه قال فشددت على بعيري حتى خرجت وضعه حتى إذا كنت بالأصافر إذا خرج مسرعا أن حتى إذا وصل إلى هذا المكان إذا هو يعارضني في راه قال وأوضعت فسبقته فلما رأى أو رآني أني قد فضت انصرفوا وجاءني إذا استطعنا تفلت منه وأرب. قال فلما رأى أنني قد فضت وبالتالي انصرف قومه وأتاني قالت كانت لي إلى قوم حاجة قال قلت أجل مضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان. قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة ولكن نقول أن فيها معنى صحيح وأنك لابد أن تكون على حذر في التعامل من الناس. وأن الكلام ده بيتطلب إن كان عندك سر فلا تعطيه لآخر يبقى نقول على ذلك أنك لا تأمن أن تنقلب هذه المحبة بعد ذلك إلى عداوة فيستغل ذلك السر ضدك وبالتالي سرك تحفظه في صدرك ولا تبوح لإنسان إلا إن كان هناك إرشاد أو مصلحة من ذلك الأمر. ولكن كما قال يعني أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما أحبب حبيبك يوما ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. فنقول بالحذر في التعامل, الحذر في التعامل قلنا مخافة أن تنقلب الأمور وهذه القلوب قد تتغير القلوب, فعند ذلك يكون قابضا على ذلك السر وبالتالي عند ذلك قد يقوم بإفشائه. فنقول تحفظ ذلك السر في صدرك, تحفظ ذلك السر في صدرك. قلنا إلا إن كان هناك مصلحة كإرادة إرشاد أو موعظة فلا حرج, ولكن تتخير من تضع عنده ذلك السر. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. قال الإمام الخطابي رحمه الله معنى الكلام أن المؤمن الممدوح هو الكيس الحازم الذي لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى. وهذه الرواية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر وعز الشاعر يوم بدر, فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعاهده ألا يحرض عليه ولا يجوب فأطلقهم فلحق بقومه ثم رجع على التحريض والإجاء ثم وقع في الأسف في يوم أحد فسأله المن فقال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. يبقى أبو عزة ده كان شاعر وبالتالي كان يقوم بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه, فلما وقع في يوم بدر وقع في الأسف فقال أنه له بنات لغير ذلك فأعتقه النبي أو من عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. فلما عاد مرة أخرى إلى قومه قام أيضا بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم فظل يجوب وكان يحرض عليه. فعند ذلك لما وقع في الأسر مرة ثانية قال ما قال في المرة الأولى, فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. يبقى معنى الكلام يعني خذوا حذركم, يعني خذوا حذركم تبقى على حذر, والمؤمن لا يعرف بالغفلة. يعني نقول أن المؤمن قد يتغافل عن بعض الأمور لكن لا يعرف ولا يخدع, يعني لا يخدع من مكان واحد مرة من بعد مرة, فلا تغفل عن ذلك, فلا تغفل عن ذلك الأمر, وبالتالي لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى, ولكن هو كيس حازم كما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. قلنا خاصة يعني في مسألة المكروه أو الشر فنكون على حذر, تكون على حذر ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين, من جحر واحد مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر باب في هدي الرجل, قال باب في هدي الرجل. ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكل, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكل. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قلت كيف رأيته, قال كان أبيض منيحا إذا مشى كأنما يهوي في صبوب أو صبوب, قال إذا مشى كأنما يهوي في صبوب أو صبوب. فبيذكر هنا في هدي الرجل. يبقى معنى كده في مسألة السير, يعني في مسألة السير وفي مسألة المشي كيف يكون هدي الإنسان في إذا ترجل على قدميه, يبقى في حال المشي والسير كده. وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمن إذا أتى للصلاة حتى لو أقيمت الصلاة يأتي عليه السكينة والوقار, وأن الوقار هو الهدي الصالح والسمت الصالح, يبقى الوقاء عليه الوقار والسكينة. قلنا حتى لو كان يأتي إلى الصلاة وقد أقيمت الصلاة فلا يمشي إليها مهرولا ولكن يمشي عليه السكينة والوقار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا بيتكلم هذه الروايات عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المشي, هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المشي. وبالتالي إذا مشى الإنسان على قدميه أو صار على قدميه يبقى ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فذكر الرواية الأولى كانت عن أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنه يتوكل, قال بمعنى يسعى سعيا شديدا. وكذلك أيضا قال أبو الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبيض مليحا إذا مشى كأنما يهوي في صبوه كأنما يهوي في صبوه قلنا كأنه بينزل منحدر بيصير منحدر بشوف سير الإنسان ونزل إلى المنحدر كيف يكون سيره يبقى هذا وسير النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في موضع كأنما يهوي في صبوه أي ينزل في موضع منخفض يبقى الإنسان لما بيصير في موضع منخفض بتبقى نقول صدره يعني متقدم رأسه وصدره متقدم قلنا كنتيجة السعي الشديد كنتيجة السعي الشديد قلنا الأمر ده طبعا يبقى المسلم لا يسير يعني ببطء ولكن يسير المشية المعتادة حتى لو كان ذاهبا إلى الصلاة وقد أقيمت الصلاة فكانت هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في المشي فصفته إذا مشى كأنما ينحط في صبوه أي في موضع منحدر في موضع منحدر يبقى كان يسرع في الخطى كان يسرع في الخطى حاله كحال المتعجل حاله كحال المتعجل ثم ذكر ذلك باب آخر وهو باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى قال الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى ثم ذكر عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع قال قتيبة يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى زاد قتيبة وهو مستلق على ظهره يبقى قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع أو أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ومستلق على ظهره ثم ذكر رواية عن عباد بن تميم عن عمي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا قال القعنبي في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى يبقى الرواية الأولى مذكورة عن جابر رضي الله عنه أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل أو أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ومستلق على ظهره والرواية الثانية بتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى وأيضا في رواية عن سعيد بن مسيب رحمه الله أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يفعلان ذلك كان يفعلان ذلك فلذلك بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى فالرواية الأولى فيها النهي عن ذلك الأمر يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ومستلق على ظهره يبقى نائم كده على ظهره وبالتالي يرفع إحدى رجلين على الأخرى فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف العورة نقول لأن الصحابة رضي الله عنهم كان الحال ضيق وكان ملبس الصحابة أيضا نقول يعني بسيط فقد يأتذر الرجل بإزار واحد قد يأتذر الرجل بإزار فقط ليس على بدنه إلا إزار يعني استلقى على ظهره ورفع إحدى رجلين على الأخرى فقد تنكشف العورة وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من أجل عدم انكشاف العورة ولذلك ما يقول الإمام الخطابي رحمه الله إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف العورة إذا كان لباسهم الأزر دون السراويل يبقى كان بيلبس أزر يعني الإزار وبالتالي الإزار ده نقول بيلف الإزار على يعني على العورة يبقى بيلف الإزار نقول على على العورة حتى يغطي العورة فإن استلقى على ظهري ورفع إحدى رجلين على الأخرى يبقى نصب إحدى رجلين ووضع الأخرى على الركبة الثانية عند ذلك قد تنكشف هذه العورة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال والغالب أن الأزر كانت غير سابقة والمستلقي إذا رفع إحدى رجلين على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسكى ما ينكشف شيء من فخذه والفخذ عورة قال فأما إذا كان الإزار سابقا أو كان لابسه عن التكشف متوقيا فلا بأس به حتى يجمع بين الروايتين حتى يجمع بين الروايتين قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى والرواية الأولى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقا على ظهره يبقى أولا يبقى نقول الجمع بين الروايتين يبقى كان النهي ده مخافة انكشاف العورة مخافة انكشاف العورة هذه الصورة الصورة الثانية أيضا على حسب صفة الرفع حسب صفة الرب. قلنا فقد يستلقي الإنسان على ظهره ثم يضع الرجل على الأخرى وهي ممدودة، وهي ممدودة، يبقى نقول الإنسان كده كأنه يركب رجل على الأخرى وهي ما زالت ممدودة، يعني ممدودة، يبقى مستلق على ظهره كده، ونقول وضع إحدى الرجلين على الأخرى وكانت الرجل ممدودة، فعند ذلك لا ينكشف شيء، غير لما يستلق على ظهره وينصب أحد القدمين، ينصب أحد القدمين أحد الساقين ثم يضع الأخرى على الركبة الساق المنصوبة، فعند ذلك لا يأمن من الانكشاف. يبقى على حسب كيف يكون وضع إحدى الرجلين على الأخرى، ده بيختلف على حسب الآية كانت ممدودة أو كانت الساق منصوبة. وكذلك أيضا نقول إن هذه المسألة من أجل طبعا أن يحضر الإنسان أن تنكشف له العورة، أن تنكشف له العورة، يبقى ناصب أحد الساقين أحد الرجلين، ساق أحد الرجلين وضع الأخرى على الركبة المنصوبة، وعلى هذا فإن لم يكن انكشاف العورة جاز وإلا فلا. قلنا ده عشان الجمع بالروايات، خاصة وأن الصحابة رضي الله عنهم كعمر الخطاب وعثمان بن عفان كان يفعلان ذلك، يبقى كان بيستلق على ظهره ثم يضع أحد القدمين على الأخرى. قلنا يبقى في الحالة ده هي الصحابة رضي الله عنهم أفهم لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة أفهم لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة كعثمان بن عفان أو عمر الخطاب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في رواية العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال أنه من يعش منكم في سارة اختلافا كثيرا فعليكم سنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يبقى نقول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هناك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان فعلان ذلك، وهم نقول أفهم لمراد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول المسألة هتختلف على حسب الحال، إن كان الإنسان ليس عليه إلا ثوب واحد، يبقى عند ذلك نقول يبقى إن وضع إحدى القدمين على الأخرى وكانت ممدودة لا حرج، أما إن نصب ساق إحدى الرجلين ثم وضع الأخرى على الركبة المنصوبة فعند ذلك لا نأمن من انكشاف العورة، فيمنع من ذلك الأمر مخافة انكشاف العورة، والإنسان مطالب بستر العورة. ثم ذكر باب آخر وباب في نقل الحديث، ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، قال إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت في أمان. كذلك أيضا في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس، سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق، قال سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، قالت إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فبيذكر هنا هذا الباب هو في نقل الحديث، وإن المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة، قلنا عندنا نوع من أنواع التهاون بذلك الأمر، نقول هذا أمر منتشر، هذا أمر منتشر، تهاون شديد جدا في أمانة حمل الكلمة، تهاون شديد في أمانة حمل السر وحمل الكلمة. لذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، يبقى التفت يمينا وشمالا احتياطا حتى لا يسمع أحد، يبقى دي قرينة الحال، أقول يبقى إنسان يحدث الآخر ويلتفت يمينا وشمالا يطمئن كده أنه لم يسمع هذا الكلام أحد، يبقى يطمئن كده أن مفيش حد لا على الجانب الأيمن أو الأيسر أو من خلفه يسمع ذلك الكلام، يبقى أراد أن يفضي بذلك السر إلى فلان، يبقى أنت لابد أن تكون أمينا. واستمعنا الآيات يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، خلي بالك أمانة، يبقى الحديث بالأمانة، قول المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. إلا هذه المجالس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعني في هذا المجلس أي صورة من هذه الصور نقوم بنشرها تحذيرا، يبقى نقول هذا مجلس اجتمع على سفك دم حرام، أو اجتمع حتى يفجروا بامرأة، أو إن هم يقوموا باقتطاع مال بغير حق، يبقى دي مجالس تنشر، يبقى ترفع إلى الحاكم أو ترفع إلى من يدفع ذلك الأمر، لكن أصلا المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. يبقى الحديث الذي ظهر في ذلك المجلس ليس لك الحق في نشره، ليس لك الحق في نشره إلا إن كان أمر معتاد، يعني هذا أمر معتاد وأنك مجلس علم حنقوم بنشره لأن أنت مطالب بذلك الأمر، بلغوا عني ولو آية. لكن المجالس بالأمانة يبقى ما يعني دار من حديث يبقى ليس لك الحق في نقله إلى الغير. وكذلك إن كان إنسان وضع عندك سرا فلا بد أن تكون أمينا. المؤمن لا يعرف بالخيانة، المؤمن لا يعرف لا بالكذب ولا بالخيانة. نقول من الصفات الأساسية للمؤمن الصدق والأمانة، نقول دي صفات أساسية لا ينفك عنها المؤمن، الصدق والأمانة، فلا يعرف لا بالكذب ولا بالخيانة. النبي يبقى في نوع من أنواع التهاون كأن هذا الأمر مش خيانة. نقول إحنا دايما ليه بنقع في المحظور، نقع في المحظور لأننا ليس عندنا تصور للمسألة، مش عندنا تصور، يعني لما نيجي نصور كده المسألة يا ترى الأمانة كيف نؤدي الأمانة وما هي صور الخيانة في المسألة. قلنا لما نقف على هذه الصور يبقى هنعلم حتى لا نتعدى الحدود، حتى لا نتعدى الحدود. وقد تسول النفس للإنسان أن هذا يعني ليس فيه حرج، ليس فيه حرج، ونقول قد تسول له ويأتي بمبرر أو عذر في نقل ذلك الكلام. يعني نقول إن لم تستطع تحمل أمانة الكلمة فلا تستمع إلى سر، فلا تستمع. قلنا زي اللقطة كده، لما اتكلمنا في مسألة اللقطة قلنا اللقطة يبقى لا تلتقط اللقطة إلا إن كنت تعرف من نفسك الأمانة. قلنا ممكن يلتقط اللقطة ثم يحوز اللقطة لنفسه، ممكن يحوز اللقطة لنفسه ويقع في المحظور. أصلا إحنا بنلتقط اللقطة حتى لا تضيع، حتى لا تضيع. وإيه المطلوب؟ يبقى أقوم بتعريف اللقطة، أقول أنا هعرف اللقطة وأنشر ذلك الخبر. قلنا لأن صاحب يبقى الذي فقد اللقطة دي يبقى هيعلم، يستمع إلى هذا الخبر أو يستمع إلى ذلك النداء فيأتي ليأخذ تلك اللقطة. الأصل كده لا تلتقط اللقطة إلا إن كنت تعرف من نفسك أنك أمين. لو عرف من نفسه إنه لو التقط اللقطة هيحوز اللقطة لنفسه يبقى يترك اللقطة، لا يقوم بالتقاطها. نفس القضية لو أنت مش عارف من نفسك أنك أنت أمين ولا تقوم بإفشاء السر، وعند ذلك نقول والله استقبل هذا السر، يعني إن أراد فلان أن يفشي لك سرا أو نقول يضع عندك سرا فأنت تعرف من نفسك أنك أمين، تستطيع المحافظة على الكلمة، يبقى نقول عند ذلك تحمل ذلك السر. إن كنت تعرف من نفسك أنك لا تقوى على تحمل السر يبقى لا تقوم به تحملي. إن في غالب الأحوال الإنسان ممكن بيجلس مع امرأته ثم يحكي لها أنه حدث كذا أو كذا أو حصل من فلان كذا، نقول أمانات، يبقى فيه أمانات، لكن وكأنه ليس هناك سر بين الرجل وامرأته، فعند ذلك أباح لنفسه أن يفشي ذلك السر. ليس هناك سر بينك وبين امرأتك فيما يدور بينكم، يعني نقول ده في أحوال مهمة، لكن في أحوال غير لا، ليس لك الحق. يبقى لما يتسرى مع امرأته يتسرى بأسرار الناس، يعني يتصرف يسند. فعلى ذلك احنا لابد ان يبقى عندنا تصور واضح جدا يعني كيف نحفظ الأمانة وما هي صور الخيانة حتى لا نقع في أي صورة من هذه الصور. قال إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت في أمانة، هنا لأنه بحد يتحدث معك والتفت، يعني هو نقول قرينة الحال، يعني لا يريد أن يستمع إلى ذلك حديث أحد، ولكن هو يعني وضع ذلك السر عندك، فعند ذلك نقول التفاته يبقى كأنه قرينة بيستدل بها أنه لا يريد من أحد أن يستمع إلى ذلك الحديث. قلنا كذلك أيضا إن قال لك هذا سر أو خذ ذلك عني ولا تفشي ذلك الكلام وتتكلم فيه، خلاص نقول ابتداء كده لو أنا مش هقدر أتحمل الكلام ده يبقى لا أقوى على ذلك، أنا لا أقوى على تحمل كلمة وحبس كلمة في صدري، يبقى عند ذلك لا تتحمل ابتداء، يعني لا تتحمل. قلنا حتى لا يسمى الإنسان بالخيانة، حتى لا يوصل الإنسان بالخيانة. يبقى ساعات كده إنسان بيتطلع إلى معرفة أسرار للناس مثلا، أو الإنسان عنده نوع من أنواع الفضول، فتنتبه أنت أعلم بنفسك من غيرك، فدي آفة ساعات بعيب عند الإنسان، أنت أعلم بعيبك وأنت أعلم بتلك الآفة إن كانت عندك، عند ذلك امتنع تماما من أن تحمل سرا أو أن يفضي إليك الإنسان بسر، نقول تنتهي تماما، تعرف من نفسك حتى لا توسم بالخيانة، مش من باب الفضول، لأن غالب الأحوال البعض عايز يعرف نقول المسألة من باب الفضول، يعني من باب الفضول، ليس نقول من باب أنه يتدخل لكي يكون إيجابيا مثلا في مسألة غير، لا هو من باب الفضول، ماذا حدث ماذا حدث، هو من باب الفضول، فننتبه، يعني الإنسان لازم يكون حذر ولا بد أن يحتاط لنفسه، فإن كان يعلم من نفسه أنه لا يقوى على تحمل الكلمة حبس الكلمة والسر في صدره، عند ذلك إياك أن تتحمل سره وادفع ذلك عن نفسك كما قلنا في مسألة اللقطة. فلذلك قال إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة، صورة من الصور تذكرها العلماء، إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت نقول استضاف ثم مشى فغاب عنك، عند ذلك أصبح هذا الحديث أمانة، فلا ينبغي أن تتحدث بذلك الكلام أو تفشي ذلك الكلام إلى غيرك، هذا غير مأذون لك فيه، يبقى هذا غير مأذون لك فيه، فننتبه عند ذلك إلى هذه المعاني، قلنا حتى لا يوسم الإنسان بالخيانة، لا يوسم بالخيانة، ونقول دائما يبقى فلان ده قريب إلى قلبي، يبقى إيه قصة، فعند ذلك يقوم ويحكي لا والله حدث فلان كلمني عن كذا أو حدث كذا وكذا، نقول وهي أمانات، فعند ذلك نقول لأنه فلان ده قريب إلى قلبي، مجرد أنه قريب إلى قلبي، فعند ذلك يقول أنا لا أخفي شيئا عن فلان، أنت لا تخفي شيئا، لكن عند ذلك لا تخفي شيئا عن نفسك، أما عن الآخرين فليس لك الحق بذلك، وإلا هذه صورة من صور الخيانة، يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله ورسوله، تخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون، أمانة، وبالتالي تحمل الأمانة كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال بالكلام الصريح قال المجالس بالأمانة، يبقى المجالس بالأمانة إلا ثلاث المجالس، سفك دم حرام أو فرض حرام أو اقتطاع مال بغير حق، يبقى دي المجالس التي لابد أن نشيع فيها الكلام، يبقى نقول هذا مجلس مجموعة اجتمعوا كده على قتل إنسان غير مهدور الدم، فعند ذلك يبقى ده دم نقول سفك دم حرام، يبقى ينشر هذا الأمر، ينشر رفع الأمر، قلنا حتى يعني نستطيع دفع ذلك المنكر قبل أن يقع، أو أنه هو نقول رجل يعني اختلى بامرأة حتى يفجر بها، يبقى عند ذلك يبقى كيف نقوم بدفع ذلك الأمر حتى لا يفجر هذا الرجل بمرأة، يبقى دي منكرات، يبقى متى قوى الإنسان على دفع ذلك المنكر فليفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع في لسانه فإن يستطع في بقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو اقتطاع مال بغير حق، يبقى نقول اجتمعوا كده عشان يقتطعوا ذلك المال، يحوز هذا المال بغير حق، يبقى لك أن تنشر ذلك المجلس حتى نقول لا يقع ذلك المنكر. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، نقول يصبح كده ويتكلم يتكلم، نقول سواء كان بكلام صريح أو بإشارة أو بكناية، يبقى سواء كده بكلام صريح أو حتى نقول بإشارة أو كناية يفهم منها هذا الأمر، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته تفضي إليه ثم ينشر سرها، ثم ينشر سرها، يبقى نقول ينشر السر ينشر ما دار بينه وبين امرأته، قلنا سواء كده بالتلميح أو بالتصريح أو بالتلميح أو بالتصريح، فنقول قد يكون ده نوع من أنواع يعني الحديث الدائر بين الأصدقاء، يعني الحديث الدائر بين الأصدقاء سواء كان بالتصريح أو كان بالتلميح، سواء كان بالتصريح أو كان بالتلميح، هذا من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها والنبي سواء كان بالتصريح أو بالتلميح. يبقى نقول لا إشارة أبدا أن تشير في الكلام إلى زوجتك أو غير ذلك أو إلى ما دار بينك وبين امرأتك يعني إلى غير ذلك. فالإنسان ينتبه وبالتالي هذا من أعظم الأمانة عند الله تبارك وتعالى. إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة هذا الرجل الذي أفضل امرأته ثم وأفضت إليه ثم قام بنشر ما حدث بينهما من صور الاستمتاع قلنا سواء بالكلام الصريح أو بالتلميح بالإشارة أو الكناية. فالإنسان يحذر من ذلك يحذر قد تكون مادة في الكلام بين الناس هذا نقول الأمور تبقى مادة في الكلام بين الناس فبالتالي إحنا ننتبه يعني ننتبه لا من قريب ولا من بعيد نتكلم عن البيت أو عن المرأة نقول حتى ده من غيرة الرجل على امرأته من الرجولة الفتوة ومن غيرة الرجل على امرأته كيف يعني تتحدث عن امرأتك أو أنك أنت تنشر ذلك الحديث الإدارة بينك وامرأتك أو ما كان بينك وبين امرأتك فعند ذلك نقول هذا ليس من الرجولة وكذلك غيرة الإنسان تمنع هذا الأمر الغيرة الطبيعية نقول تمنع ذلك الأمر يأنف الإنسان من ذكر ذلك الشيء لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ثم ذكر عن ذلك باب آخر وباب في القتات قال باب في القتات أي النمام وذكر رواية عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة قتات قال يدخل الجنة قتات أي نمام والنمام الذي يقوم بنقل الحديث على سبيل الإفساد يبقى النمام هو الذي يقوم بنقل الحديث على سبيل الإفساد أصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو داعى له سائر الجسد بالسائر والحمى يبقى كل سبب جالب للألفة والمحبة نسعى إليه وكل سبب يبقى جالب للفرقة والاختلاف لابد من تنحيته من بين المسلمين وبالتالي من هذه الصور نقل الكلام ولكن على سبيل الإفساد لو تم نقل الكلام من أجل البيان والمصلحة فهذا أمر مشروع يبقى نقل الكلام من أجل نقول البيان والمصلحة مصلحة شرعية يبقى عند ذلك هذا ليس بالممنوع الممنوع هو نقل الكلام على سبيل الإفساد يقوم بنقل الكلام من فلان لفلان على سبيل نقول الوقيعة أو على سبيل إفساد العلاقة بين الطرفين يبقى ده نقول هذا هو النمام أما نقل ذلك الكلام على سبيل المصلحة أو على سبيل نقول البيان يبقى على ذلك لا حرج ولا لأن هذا حيبين المسألة نقول قد يفهم فلان الكلام خطأ فعند ذلك قيل أن فلان فهم الكلام خطأ فحتى يبين ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا يبقى نقل إليه الكلام ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ونقول عند ذلك لما تكلم القوم في مسألة ما تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الفئ فعند ذلك ما حديث بلغني عنكم ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده كلام حينقل إليه ولكن من أجل البيان ومن أجل مصلحة شرعية يعني من أجل مصلحة شرعية فهذا لم ينقل فيه كلام على سبيل الإفساد لكن أصلا النميمة نقل كلام ولكن على سبيل الإفساد فإن كان نقل الكلام لسبيل مصلحة شرعية راجحة فعند ذلك لا حرج حتى تبين المسألة ثم ذكر باب آخر وباب في ذي الوجهين وذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه كذلك أيضا في رواية عن عمار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار وذو الوجهين ده بيظن كده ان هو يعني بيفهم ازاي يدور الدنيا يعني بيظن الوجهين كده يعني بيفهم كده يقول لك كل واحد انا عامله بلونه يعني كما يقول كده انا كل واحد اعرف عامله بلونه فبيبقى عند ذلك هو بيظن في نفس الفطنة والذكاء ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. طبعا دي صورة من صور النفاق. كذلك من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.